معهد الفتح للعلوم الشرعية المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الحديث موصولا مع شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو الدرس السادس من هذا الشرح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. قوله عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي هذا الباب في ذكر وبيان ما جاء من النصوص الشرعية أن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد، أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. كيف يجعلها أوثانا تعبد من دون الله؟ كأن يدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، وكان يذبح لها، وكأن يستغيث بها، أو أن يستشفع بها، أو نحو ذلك. فهذا يجعل هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والوثن صنم يعبد، الوثن صنم يعبد. وأصل الأوثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس ونحوها، وكانت العرب تنصبها وتصلي إليها وتعبده. يعني الوثن عند العرب عام، فكل تمثال من حجر أو خشب أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوه فهو تمثال وصنم ووثن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الغلو في الأمة وقع في طائفتين. الغلو في الأمة وقع في طائفتين. الأولى طائفة من ضلال الشيعة، طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، يعني يعتقدون الألوهية في بعض الأنبياء وفي آل البيت وفي الأئمة. فالأئمة عندهم عند الشيعة معصومون، والأئمة عندهم أفضل من الأنبياء، والأئمة عندهم تصرف الأمور، والأئمة عندهم تصرف إليهم النذور. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية طائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك من الأنبياء، نحو ذلك في الأنبياء والصالحين. هؤلاء المتصوفة يعتقدون في بعض الأنبياء وفي بعض الصالحين الألوهي. مثال ذلك إيه شيخ علي؟ نعم، يطلبون منهم الغوث نعم يذبحون لهم كمن يذبح للبدوي. بعض الناس يذهبون إلى قبر البدوي أو قبر الدسوقي أو قبر القناوي أو قبر الشاذلي أو قبر فلان أو فلان أو فلان فيذبح عنده ويظن أن الذبح عنده أفضل. وبعضهم يذهب للصلاة يقول صلاة الجمعة في هذه المساجد أفضل. وبعضهم يذهب هناك لكي يستغيث أو يدعو أو نحو ذلك. هذا كله إيه؟ اعتقاد ألوهية في هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى. فالنصارى اعتقدوا في المسيح عليه السلام اعتقدوا أنه إيه؟ أنه إله. وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم. حقوق الأنبياء التي يجب أن نعتقدها هذا ما جاء في الكتاب والسنة لا نتعداها ولا نتخطاها. هنا فائدة وهي الفرق بين الصنم والوثن. خلاصة هذه الفائدة أن العلماء اختلفوا. بعضهم قال هناك فرق بين الصنم والوثن، بعضهم قال لا فرق بين الصنم والوثن. فالذين قالوا هناك فرق بين الصنم والوثن اختلفوا. فبعضهم قال الوثن ما كان على غير صورة، ما كان على غير ايه؟ صورة، أي صورة مجسمة. والصنم ما كان على صورة مجسمة زي التماثيل، التماثيل اللي هي موضوعة في بعض الأماكن في الميادين، هذه اسمها ايه؟ اسمها أصنام، بيسموها صور أو بيسموها تماثيل، دي اسمها أصنام. أما الوثن فهذا كالشجرة وثن، القبر وثن، الجدار نعم نعم. وإن لم يعبد فهذا اسمه صنم وثن، هذا اسمه صنم. نعم إن عبد، نعم أحسنت. الوثن زي الشجرة التي تعبد من دون الله، والجدار كجدار اليهود، وهذه الأشياء كأيضا قبور الصوفية هذه تسمى أوثان. وبعض العلماء من الذين فرقوا بين الصنم والوثن قال العكس، قال لا الوثن ما كان على صورة والصنم ما لم يكن على صورة. فقيل الصنم ما كان مصورا من فضة أو ذهب أو غير ذلك، والوثن ما كان غير مصور. وقيل الوثن ما كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، وقد يطلق الوثن على غير الصورة والصنم الصورة بلا جثة. يعني هذا القول ان الوثن ما له جثة، يعني ايه؟ شيء معمول، يعني ايه؟ جسم. والصنم ما لم يكن له ايه؟ جثة. هذا ايه القول الثاني او التفريق الثاني. الثالث قيل ما اتخذوه من آلهة فكان غير صورة فهو وثن، فإذا كان له صورة فهو صنم. ومن العرب من جعل الوثن المنصوب صنما، يعني أطلقوا على الوثن إيه؟ صنم. وقيل لا فرق بينهما وهما بمعنى واحد، فكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم. والخلاصة أن الصنم ما كان على صورة، والوثن ما كان على غير صورة، والوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما. يعني الوثن أعم من إيه؟ من الصنم. فكل صنم وثن وليس كل إيه؟ وثن صنم. نعم لا. كل صنم وثن، كل صنم ايه؟ وثن، وليس كل ايه؟ وثن صنم. احسن. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا تجعل قبري صنما يصلى إليه. إن كان لابد من الحياة غير الشيء، غير الشيء، أي لا تجعل قبري صنما يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كيف يكون القبر وثنا؟ كيف؟ بصرف العبادة إليه، بصرف إيه؟ العبادة إليه، كالسجود إليه، التوسل إليه، أحسن، الصلاة إليه، نعم. وهذا نعم، نعم. وهذا دليل على أن القبور قد تجعل أوثانا، وهو صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك، فدعا الله ألا يفعله بقبره، واستجاب الله دعاءه رغم أنف المشركين الضالين الذين يشبهون قبره بقبر غيره، أو الذين يشبهون قبر غيره بقبره صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يجعلوه وثنا يحج إليه ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المتصوفة وهؤلاء الضلال أرادوا أن يجعلوا قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في صرف العبادة إليه ونحو ذلك. والله عز وجل صان قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يصل إليه، فلا يمكن لأحد أن يصل إليه حتى يتخذه وثنا، وإنما يصل إلى مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم. من هم هؤلاء؟ النصارى واليهود، اشتد غضب الله عز وجل عليهم. والله عز وجل يغضب غضبا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه غضب المخلوقين. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي اشتد غضب الله على قوم لأجل أنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يعني ما العلة التي من أجلها أن الله عز وجل اشتد غضبه؟ لأن هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لذلك لم يصلي أحد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من العلماء، يعني لم يشرع أحد الصلاة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وفي هذا الحديث دليل أن اشتد غضب على قوم اتخذوا القبور مساجد، أن غضب هذا غاية انتقام، هذا الرد على المشاعر. نعم. أحسنت. انتقمنا، أحسن. نعم، الغضب غير الانتقام. نعم، أحسن. فلا يصلى على قبره بالإجماع، لأن المقصود بالصلاة على القبور هو الدعاء، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في مرضه تحذيرا من الوقوع في مثل ما وقع فيه هؤلاء اليهود والنصارى، هو يحذر أمته صلى الله عليه وسلم مما صنعه هؤلاء اليهود والنصارى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأصنام التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما فيه من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته اتباعه. يعني صلى الله عليه وسلم إنما حذر هذا تحذيرا شديدا لأجل ألا يقع أحد في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى كانوا على الملة الصحيحة، فلما زين لهم الشيطان صناعة الأصنام ثم بعد ذلك زين لهم عبادتها، فالنصارى لا تعبد صنما وإنما تعبد من؟ عيسى عليه السلام. أما اليهود فعبدوا عزيرا. والصوفية عبدوا أولياءهم الأساتذة. قال الطيبي: الأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم السالفة تحذيرا للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم فيشتد غضبه عليهم. قال ابن عبد البر: ليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصلى إلى قبره وأن يتخذ مسجدا، وفي ذلك أمر بألا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: ولابن جرير بالسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. من يشرح هذا الأثر؟ كان رجل من أهل مكة يقوم على خدمة الحديد فيلت لهم السويق عندما يأتون الحج يطعمهم، فلما مات نصبوا له صنما اسمه بعد ذلك عبدا من الله عز وجل، وكان هذا هو الأثر. أحسنت. يعني أفرأيتم اللات، هذا الرجل كان يطبخ السويق للحجاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فعندما يأتي الحجاج بيت الله الحرام كانوا يأكلون من هذا السويق. هذا عبارة عن طعام متخذ من القمح والشعير ويوضع عليه العسل ونحو ذلك. قال: فمات فعكفوا على قبره، أي أقاموا عند قبره ولزموه. طب ما موطن الشاهد من ذكر هذا الأثار؟ هذا مات وكان رجلا صالحا قرب إلى الله بعمل الحجاج، ولكن عندما هو مات هم جعلوا له صنما وعبد من دون الله. أحسنت. الباب يقول إيه؟ الباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، فهؤلاء غلوا في هذا الرجل فصار وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: تعظيم قبور الصالحين واتخاذ التماثيل لها هي العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر وإما فيما دونه من الشرك. يعني العلة التي نهى الله عز وجل لأجلها عن اتخاذ المساجد على القبور هي إيه؟ هي أن تعبد، خشية أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال: فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنه طلاسم للكوكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. جزاك الله خيرا. يعني الشرك برجل صالح هذا أقرب إلى النفوس من الشرك بحجر أو شجر. فبعض النفوس تأنف أن تشر أو تجعل إلهها شجر أو حجر أو جدار أو نحو ذلك. أما الصالحين فإيه هذا يعني يكون إيه سهلا على نفسي محببا إليه. ثم قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج أي كان يصنعه إيه لمن يأتي حاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله زائرات القبور أي لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء زائرات القبور النساء التي يزرن القبور فإنهن مأمورات بالقرار في بيوتهن فمن خالفت وهي يخشى منها أو عليها الفتنة استحقت اللعن وإذا خالفت وخرجت إلى القبر استحقت اللعن أي الإبعاد عن منازل الأبرار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور يعني بعض العلماء قال هذا اللعن يعني كان قبل الترخيص الترخيص اللي هو كما سأتي في حديث نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها كان هذا قبل إيه الترخيص. فقالوا هذا القول قالوا ف الترخيص ينسخ هذا اللعن يعني هذا اللعن لا حكم له. فلما رخص ده كلام تلميذي رحمه الله فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء يعني بعض النساء بعض العلماء قال يعني ايه يعني الحديث الثاني ايه ناسخ اللي هو نهيتكم عن زيارة القبور نعم وهذا منسوخ فالرخصة يدخل فيها الرجال وايه والنساء والنساء يجوز لهن ان يزرن القبور لدى كلام الإمام الترمذي لسه سأتي التفصيل المسألة. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يذكر يعني إيه قولين عن بعض أهل العلم بعضهم يرى أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم يرى أنه إيه أن النساء يكره لهن أن يذهبن إلى إيه إلى القبور. قال ابن عبد البر ممكن أن يكون هذا قبل الإباح ده نفس كلام مين الترمذي وتوقي ذلك للنساء المتجملات عفوا وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي توقي نعم. فأما الشواب النساء الشابات يعني فلا تؤمن الفتنة عليهن وبهن حيث خرج ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتها ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلا على إمساكهن عن الخروج في معناه يعني سقط فرض الجمعة سقط عن النساء النساء ليس علينا فرض الجمعة وهذا كلام ابن عبد البر يقول فهذا يدل على أنه يعني يلزم المرأة ألا تخرج من إيه من بيته. ومراد الإمام الترمذي بالترخص حديث بريدة حديث بريدة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن عبد الله بن أبي مليكة هذا الحديث استدل به القائلون على جواز إيه زيارة القبور للمرء عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت له يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور قالت نعم كان قد نهى ثم أمر بزيارتها ثم أمر إيه بزيارته فهذا قال هذان الدليلان فيهما دلالة على إيه جواز زيارة القبور إيه للمرأة، وأن الحديث لعن الله زائرة القبور منسوخ. طب اسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: الجواب عن هذه الأحاديث أحاديث الترخص من وجوه، يعني هو ذكر أحاديث الترخص وقال يجاب عليها من وجوه. الجواب الأول أن الخطاب بالإذن لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناس. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يا معشر الرجال. ده معنى الكلام، ده ليس يا معشر الرجال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إيه؟ ده تفسير الكلام، يعني نهيتكم عن زيارة القبور فألا فزوروها، يعني أيها الرجال، أيوة إيه الرجال، فهذا لا يدخل في النساء. فلذلك إيه هذا الحديث لا ينسخ إيه حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فهمتم الجواب الأول؟ الجواب الثاني قال: خاص في النساء، اللي هو إيه؟ لعن الله زوارات القبور، أو لعن الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. نعم. نعم. قال: وهو قوله لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، وقوله فزوروها بطريق التبع، يعني خلاص الحديث اللي هو لعن ده خاص في إيه؟ في النساء، منصوص عليه. وقوله فزوروها بطريق التبع فيدخلن بعموم ضعيف، يعني النساء يدخلن في هذا الحديث اللي هو فألا فزوروها بإيه؟ بعموم ضعيف، إما أن يكون مختصا بالرجال وإما أن يكون متناول للنساء. يعني هذا الحديث له احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون مختصا بالنساء أو مختصا بالرجال، وإما أن يكون إيه عام للرجال وإيه والنساء. يقول: والعام زي فزروها هذا إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء. العام عندنا في الحديث اللي هو ايه فزوروها، واتى بعد الخاص وما قالوا ناس، اتى بعد الخاص اللي هو ايه لعن، احسن، فقالوا العام بعد الخاص هذا ليس بناس، هذا ليس ايه قالوا هذا مذهب اللي هي القاعدة دي، يعني مذهب الشافعي واحمد في اشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند اصحابه صاحب الإمام أحمد. فكيف إذا لم يعلم، خلي بقى خلاص احنا انتهينا من هذه القاعدة، قال: فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، يعني هو أصلا غير متثبت في هذا الأمر أنه هو الحديث لعن الله أتى عفوا أتى قبل الخاص، أتى قبل العام أو ألف زروه، أي لا يعلم أن هذا الحديث ألف زروها أتى بعد الخاص، ما فيش دليل ان هو ايه تقدم ايه الحديثين. اذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد اذنه للرجال، يعني هذا يحتمل ان اللعن اتى بعد الاذن، ويدل على ذلك انه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجال، ولعن الزائرات ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء، لعن الزائرات جعله ايه مختصا بالنساء. ومعلوم ان اتخاذ المساجد والسرج باق محكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور او زائرات القبور والمتخذين عليها ايه المساجد والسرج، وهذا باق ايه محكم، فكيف تقولون بنفس هذا الحديث وايه ونصفه يعني ايه من المعلوم أنه لم ينسخ. قال: وأما ما ذكر عن عائشة وحديث عبد الله بن أبي مليكة لما سيد عائشة أتم المقام فقيل لها إيه أين كنت، فقالت: كنت إيه أزور قبر أخي عبد الرحمن، فقيل لها: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: بلى، ولكن إيه أمر بعد ذلك بالزيارة. فيقول: وأما ما ذكر، هذا كلام شيخ الإسلام، وأما ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها فأحمد احتج به في إحدى الروايتين عنه، لما أداه اجتهاده إلى ذلك، لما أداه اجتهاده إلى ذلك. والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك، وهي اختيار الخرقي وغيره من قدماء أصحاب. يعني الإمام أحمد له روايتين متعارضتين. ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام اللي هو إيه؟ فإن المحتج عليها لا نهيتكم عن زيارة القبور، ده نهي إيه؟ نهي عام. فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، النهي إيه؟ النهي العام. وهو كما قالت رضي الله عنها، يعني النهي العام إيه؟ منسوخ. ولم يذكر لها أو لم يذكر لها المحتج النهي المختص بالنساء، لم يذكر حديث اللي هو اللعن الذي فيه لعنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها. فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولكن عائشة بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه الأول، فلم يصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل الإباحة. ولو كانت عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك. حد في الحياة؟ الشيخ الإسلام ذكر وجهين للرد على من قال إيه، على من قال إيه بزيارة النساء احتج بحديث ايه ألف زلو. الوجه الاول ايه قال ايه؟ طب تناول الرجال فقط لان الدليل وجه اليهم ألف زلو وجه في الرواية. احسنت. والنساء لا يدخلن في هذا ايه في هذا الاذن. احسنت ممتاز. الوجه الثاني، وجه الثاني ان هذا جاء العام بعد الفوز وهذا لم يكن ناس انه يقول. وأيضا يقول الثالث كيف تقولون أن هذا يثبت واتخاذ السورة والمكان على القبور منهيا إذا كنت أعتقد أن هذا ناسا، وأيضا هذه السورة واتخاذ المكان أيضا عن المكتوب. أحسنت. أحسنت ممتاز ممتاز شيخ علي ممتاز. يبقى صار عندنا وجه، الوجه الأول أن العموم ألف زورة هذا خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء. الثاني أنه إيه ألف زورة هذا عام ولعن الله زوارات القبور ده إيه خاص. وإذا أتى العام بعد الخاص فلا يكون ناسخا له، هذا على فرض أنه أتى يعني إيه هذا قبل هذا، وإلا فإنه لا يعلم المتقدم من المتأخر. طيب الجواب الثالث، جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمد والشافعي، وهو أنهم قالوا حديث اللعن يدل على التحريم، لعن الله يدل على التحريم، وحديث الإذن يرفع التحريم يفيد الإباحة يعني، وبقي أصل الكراهة يؤيد هذا قوله. قول معطية نهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، ماشي؟ يعني قالوا حديث اللعن هذا ايه دليل على ايه التحريم، وحديث الزيارة دليل على الإباحة. فبقي حينئذ أصل الكراهة اللي هو أصل كراهة زيارة القبور، وهذا يؤيده قول معطين نهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، لم يعزم السلام عليه. والزيارة من جنس الاتباع، فيكون كلاهما مكروها غير محرم. الجواب الرابع، قال جواب طائفة منهم كإسحاق بن راهوي، فإنهم يقولون اللعن قد جاء بلفظ الزوارات، اللعن جاء بلفظ ايه وهن المكثرات للزيارة، فالمرة الواحدة في الدهر لا تتناول ذلك، ولا تكن المرأة زائرة. ويقولون عائشة زارت مرة واحدة ولم تكن زوارة. يعني النهي أتى عن كثرة الزيارة. أما من زار مرة واحدة، من زارت مرة واحدة فهذه يعني لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي. رد عليهم القائلون بالتحريم، قالوا قد جاء بلفظ الزوارات، ولفظ الزوارات قد يكون لتعددهن، لفظ هذا قد يكون للتعدد، تعدد تعدد النساء يعني اكثر من المرأة. نعم، وليس المقصود به المرأة تنسب اكثر من المرأة، كما يقال فتحت الابواب او فتحت الابواب، اذ لكل باب، وعليك السلام، اذ لكل باب لكل باب فتح يخصه. ومنه قوله تعالى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابه، ومعلوم ان لكل باب فتحا يخص. يعني قالوا ان هذا لفظ زورات ليس المراد به كثرة الزيارة، ولكن المراد به العدد احسن. قالوا ولانه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم وما لا يحرم، واللعن صريح في التحريم. يعني كان فيش ضابط ان هو ان هو يحرم ان يزور، ان تزور مرة او مرتين او اكثر او اقل. واما قول ابن عطية لم يعزم علينا، فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون ظنت انه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. دي قاعدة، أن الحجة تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن، يعني هؤلاء يظنون يقولون لعل كذا وكذا وكذا، فأجاب عليهم وعليك الصلاة وكذا، وقال الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول لا في قول غيره. قال الجواب الخامس، ده كلام شيخ الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم علن الإذن للرجال بأن ذلك يذكر، عفوا يذكر بالموت ويرقق القلب ويدمع العين. يعني العلم التي لأجلها رخص أنه يذكر القلب، يذكر بالموت ويرقق القلب ويدمع العين. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك السبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورته. طيب، وأيضا فإن ذلك لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصورها وصورته. وإذا كانت زيارة النساء مظنة، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال بالحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا للتمييز بين نوع ونوع. يعني إذا كانت هذا الأمر غير مضبوط فلا يمكن لأحد أن يضع مقدار، يقول مثلا تزور المرأة مرة أو مرتين أو ثلاث. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا ادعاؤها للميت، إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. يعني ليس لزيارة المرأة القبر إلا الدعاء، وهذا ممكن في بيتها، ممكن في البيت تدعو له بالرحمة. ولهذا قال الفقهاء إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو عمل لم تجوز لها الزيارة بلا نزاع. يعني بالإجماع لا يجوز للمرأة أن تذهب للقبور إذا علمت أن أنها يعني تقول قولا أو تعمل عملا لا يرضي الله. نعم، نعم. بيعملوا بالمحشي بقى. بيأكلوا على القبر. بيأكلوا على بيأكلوا على البتاع ده؟ بيروحوا يأكلوا يصل يلعب على القبور. أنا ما. صدر مسلم. ومعظمها طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والمتخذين إيه عليها المساجد والسرج، أي لما فيها من المغالاة والتعظيم. والسرج جمع سراج، ككتب جمع إيه كتاب، والسراج هو المصباح. قال ابن تيمية رحمه الله: قد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، ولا أن تعلق عليها السطور، ولا أن ينذر لها النذور، ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة، بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إذ لم يكن لها مستحق معين. ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائنا من كان الميت، يعني من كان الميت صحابي أو كان الميت إماما كبيرا، فيجب هدم هذا القبر، فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان. قال أيضا: هذه المساجد المبنية على القبور، قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم، يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا. يعني بإجماع أهل العلم يجب إزالة هذه القبور، لم يقل أحد من أهل العلم بجواز بناء المسجد على القبر. ده الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى توفي سنة كام؟ 728. فإذا خالف هذا بعض المتصوفة أو نحو ذلك فهذا إيه؟ لا يؤخذ بقول أحد. الشيعة لا يعتد بخلافهم إذا خالفوا أهل السنة. وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم، يعني جميع العلماء أجمعوا على كراهة الصلاة في إيه؟ في المساجد التي بنيت على القبور. لا كرهوا، أجمع على الايه ده، ولكن اختلف هل تصح او لا تصح داخلا. قال شيخ الاسلام: ولا تصح عندنا، يعني بعد ما نقل الاجماع قال ولا تصح ايه ولا تصح عندنا اللي هو ايه مذهب ايه حنبلي، لاجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولاحاديث ولاحاديث اخرى. فصار عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى بإجماع أهل العلم يجب هدم القبور التي في المساجد أو المساجد التي بنيت على القبور أو إخراج القبور، بإجماع أهل العلم أن الصلاة في هذه المساجد مكروهة. الحنابلة يرون أن الصلاة في هذه المساجد لا تصح. عندنا ثلاث ايه ثلاث مسائل. قال الشوكاني ده ينبس القبر، نعم، هو سواء نبس القبر او بني المسجد او هدم المسجد الامر واحد، العله انه اخرج ايه اخرج القبر. أما إن رأوا أن المصلحة هدم المسجد حتى لا يعتقد فيه فالأفضل هدم هدم المسجد. يعني مثلا لو أرادوا مثلا أن يفعلوا هذا الأمر بعض المساجد المشهورة اللي فيها قبور، فالمصلحة تقتضي هدم المسجد وتهجير الناس اللي هم في إيه يقيمون في المسجد، حتى يعني لا يعتقد فيه، كما قطع عمر رضي الله تعالى عنه شجرة بيعة الرضوان خشية أن تعبد، مع أنه كان الصحابة سبحان الله. نعم والله شهادة واثقة أن رأيت هذا بعد عيني. نعم. لأنه عندما مات هذا الذين هم يعبدون في ولايته وبعد موته ودعوه في مكان، وبعد ذلك جاء أهل هذا الشخص ونقلوا إلى مكان آخر، هم بنوا زيارتين، زيارة في المكان الذي وضع وزيارة في المكان الذي يعني قبل فيه. نعم سبحان الله. هذا واقع. نعم. كان سلفي؟ كان أحب يصلي بيعة الرضوان، شجر بيعة الرضوان. نعم. نعم. الشيخ هنا عرف يعني قال أن مثل عبد الله بنفسه هذا حاله. نعم. الشجر لا تنفع له. ويتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يتبرك. أبوه كان خليفة، شوف أنا أبوه كان خليفة يعني. ينظر إلى الدعاء والصغار والجهلة والمسكين والخارج، لأن الخلافة كانت متسعة. أحسن. أمر الأمة يعني. أحسن. قال الشوكاني، الشوكاني ده توفي سنة كام؟ توفي سنة كام؟ 50 و200 و1000 1250 يعني بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. صاحب كتاب إيه؟ نيل الأوطار. نيل إيه؟ نيل الأوطار. يقول رحمه الله تعالى فيه، أي في هذا الحديث المتقدم اللي هو اللعن والنهي، دليل على تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة. يعني لا يجوز وضع المصابيح في هذه المقابر لأنه يفضي إلى الاعتقادات الفاسدة. يعني بعض الناس يعتقد يظن أن هذا مثلا قبر فيه يعني إيه. نعم. يعتقد فيه يقول لك فيها نفع أو كده. قال رواه أهل السنن. أهل السنن هم إيه؟ أصحاب السنن الأربعة اللي هم إيه؟ البخاري، البخاري، أبو داود والترمذي والنسائي وإيه؟ وابن ماجه. وابن ماجه لم يروي هذا الحديث. قال العيني يستفاد من هذا الحديث 3 فوائد. البدر الدين العيني صاحب كتاب ايه؟ عمدة القار، شرح صحيح البخاري، كان معاصرا لابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال الأولى كراهة زيارة النساء القبور، واختلف العلماء هل هو كراهة تنزيه أو تحريم. قيل تنزيه، والجمهور على أنه تحريم وهو الأصح عليه الفتوى. خلي بالك العين ده كان مذهبه ايه؟ حنفي، كان حنفي عليه الفتوى، عليه فتوى عندهم في الحنفية. الثانية كراهة اتخاذ المساجد على القبور. الثالثة كراهة اتخاذ السرج عليها. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، أي في هذا الباب إيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان. ما تفسير الأوثان يا شيخ حاتم؟ أحسنت. كل ما عبد إيه من دون الله لم يكن على صورة. أحسنت. هو سواء كان على صورة أو غير صورة. أحسنت. الثانية تفسير العبادة، بمعنى أن كل من دعا صاحب قبر أو صلى عند قبره متقربا إليه فقد عبده واتخذه إله. العبادة تعني أن كل من ذهب إلى القبر فذبح عنده أو صلى عنده أو فعل أي شيء عنده من أنواع العبادات فهذا عبادة لمين؟ لصاحبه. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. اشرح هذه المسألة يا شيخ. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل مما يخاف وقوعه أن يتخذ قبره من دون الله عز وجل كما فعل اليهود والنصارى من قبل وكما فعل. أحسنت ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ المسلمون قبره مسجدا، لذا دعا الله عز وجل واستعاذ ألا يجعل قبره صلى الله عليه وسلم إيه وثنا. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. اشرح هذه المسألة شيخ عن قرنه بهذا اتخاذ قبل في الحديث قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا نعبد بين قول بين قوله اشتد غضب على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجدا. أحسن. قرن بين ماذا وماذا؟ بين غضب الله وبين اتخاذ المساجد. بين غضب الله واتخاذ المساجد. أحسن. على تحدي من يفعل هذا ويتشبهون بالنصارى. أحسنت. ممتاز ممتاز. أحسنت يا شيخ علي. أحسنت. فهذا فيه تحذير شديد عن اتخاذ القبور المساجد. ثم قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله كما في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك لأجل أن هذا أعظم الذنوب. أعظم الذنوب الشرك. قال السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. صفة عبادة اللات إيه؟ أحسنت. العكوف عنده. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. اللات كان رجل ايه صالح كان يلت السويد. الثامنة انه اسم صاحب القبر. اسم صاحب ايه اللي هو اللات وذكر معنى التسمية اللات من اللات والطبخ. التاسعة لعنه زوارات القبور. لعنه زوارات ايه كما في الحديث لعن الله زوارات القبور ومعناه ايه النساء اللاتي يذهبن الى القبور. العاشرة لعنه من اسرجها اي الذين يتخذون على القبور ايه المصابيح والسلج، فهذا ايه ملعون. فاي سؤال في هذا الباب؟ نعم. أحسنت أحسنت. ممتاز الشيخ ميت. ممتاز. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال وقول الله تعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك في الكتاب فرجة هذه خطأ. لا مكتوبة فرجة هي فرجتي. فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحد أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. من أبوه؟ علي رضي الله عنه. ومن جده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم النسب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، عن علي بن الحسين، أبو الحسين وجده علي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا ايه؟ قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. نعم، علي زين العابدين. مش عارف. اللي هي ايه؟ طيب، قال ايه؟ باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لماذا هذا؟ هذا من كمال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ما معنى هذا الباب؟ ما جاء من النصوص في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد اللي هو ايه؟ الجناب من الجنب، والجنب هو الايه؟ الناحية. ماشي. فكأن المصنف رحمه الله تعالى شبه التوحيد بأنه ايه؟ شيء حسي وله جنب، وهذا الجنب يحمى، النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جنبه وما حوله من ايه؟ من دخول الشرك إليه، من دخول الشرك إليه ودخول المخالفات إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على ألا يعبد أحد من أمته غير الله. ليه؟ جنابك أنا مكانتك. لا، الجناب في اللغة هو ايه؟ هو الناحية. يقال اخصب جناب القوم، اي ما حولهم. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم، اي لقد جاءكم ايها القوم رسول من انفسكم، من العرب. نعم، من جنسكم. احسنت، تعرفونه لا من غيركم، بل هو من جنسكم ولغتكم. وفي قراءة ايه؟ انفسكم، من انفسكم. قراءة إيه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم، عزيز عليه ما عنتم، اي شديد عليه مشقتكم. عزيز عليه، اي شديد عليه مشقتكم، يعني لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق عليكم. وكل مضرة ومكروه وأذى يصيبكم، يعني هذا كله يشد إيه؟ كل هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. شغلت شيخ محمد ولا إيه؟ طب بص، أنا مسجل الدرس، أفصله وتاخد النص ده ولا إيه؟ ولا تاخده كامل؟ أنا بسجله على التليفون. هيبقى صوت مش عالي. طيب، أنفسكم الشيء النفيس والشيء الغالي. عزيز عليه ما عنتم الآية، أي بقية الآية، وهي قوله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم أي حريص على هدي ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق. قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم أي رفيق رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه الآية شدة حرصه صلى الله عليه وسلم في حماية أمته من الوقوع في الشرك وترك التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا في تبليغ أمته وفي تحذيرهم من الوقوع في الشرك. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون حريصا على هداية الناس. أكبر ما يهمه هو هداية الناس وألا يشق عليهم وألا يكونوا مشركين. فبعض الناس يفرح إذا رأى أحدا من المسلمين يعبد غير الله أو رأى أحدا من المسلمين يشرك بالله سبحانه وتعالى. ليس هذا حال الداعي، إنما الداعية يحزن ويشق عليه أن يجد أحدا من المسلمين لا يوحد الله سبحانه وتعالى. عزيز يعني شديد عليه. العزة العزيز من العزة، والعزة هي المنعة والشدة. مشقتكم العن العنت هو المشق. العند يعني لا العند غير العند بالدال، العند بالدال غير العنت بالتاء. فده هذا هذا لو معنى هذا لو معنى. ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ نعم، لذلك قال الله عز وجل في سورة النور إيه؟ ولا تأخذكم ولا في جلد الإنسان لا تأخذكم بهما رأفة ولا رحمة. رأفة. نعم. لأن الرحمة هذه تكون إيه؟ الرحمة هذه يعني إيه الإنسان يوصف بها ولا بد، بخلاف إيه بخلاف الرأف. فالعلماء قالوا إيه رفيق رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يلا تفضل يا مسلم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا بسبب لان القبور لا يذكر فيها الله ولا يدعى فيها. احسنت، ممتاز ممتاز. الشيخ مصعب ربنا يحفظه وبارك فيه قال لنا معنى جميل وهو ايه، وهو انه نهي عن ترك الصلاة والدعاء في البيوت لأن تركها يفضي إلى جعلها إيه قبورا. ممتاز أحسن. من عنده معنى آخر؟ والعلماء له عدة تفسيرات. حتى لا يكون الشيطان يعني له في المسألة. طيب ماشي، هو نفس المعنى. حد لي تفسير آخر؟ طب ما ده كلام ما هو نفس الكلام. كنت أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في البيت بعد المغرب والجمعة. طيب هو العلماء قالوا إيه؟ أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها، ولا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة بالبيوت ونهى عن تحريها عند القبور، وعكس ما يفعله المشركون ومن النصارى ومن تشبه به من هذه الأمة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المكان الخالي عن العبادة بالقبور والغافل عنها بالميت، يعني المكان الخالي عن الصلاة اللي يصلي فيها ده ايه؟ كالقبر. والذي لا يصلي ولا يذكر الله عز وجل كالميت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ نعم اللي هو ايه؟ احسنت، مثل الحي والميت، احسنت ممتاز. ده المعنى الاول. المعنى الثاني قال بعض اهل العلم: لا تناموا فتكونوا كالاموات فتكون بيوتكم كالقبور، اي لا تناموا عن ايه؟ نعم ده ايه؟ ده معنى. وقيل اي كالقبور في قلوبها عن الصلاة والذكر والعبادة، بل اشغلوها بذلك، او لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي ايه؟ القبور. ده كلام نفس كلام الكلام المتقدم هو كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. كيف يجعلون قبر عيد؟ كيف يكون؟ نعم لا، ولا تجعلوا قبري قبري عيدا. كيف؟ طب باجتماعهم كما يجتمعون في الحقل وهكذا، يجتمعون ويجعلون يوما محددا يذهبون الى قبره. احسنت. العيد هو ايه؟ قسمان، في عيد مكاني وعيد زماني. عيد المكاني المجتمع الذي يجتمعون فيه زي ايه؟ لا، في اعياد زي اعياد اللي هو عيد اللي هو عند القبور، ده عيد مكاني لا لا لا يشترط فيه زمان، انما هو مكان فقط يجتمعون في مكان. اما عيد الزمان ده زي الاضحى الفطر كده، ده زمان في وقت ايه؟ في وقت محدد. يبقى صار زمان ومكان، عيد زمان وعيد مكان. طب حتى عندنا بعد الظهر بعد صلاة العيد في يوم العيد الفطر يذهبون الى القبور. نعم نعم، هذا موجود في مصر. لا لا تجعلوا قبري لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد ما يعتاد، سمي عيد لاجل ايه؟ انه يعود. قال العلماء: معناه النهي عن الاجتماع لزيارته مثل اجتماعه من العيد، اما لدفع المشقة او كراهة ان يتجاوزه حد التعظيم. وقيل العيد ما يعاد اليه، اي لا تجعلوا قبري عيدا، تعودون اليه متى اردتم ان تصلوا ان تصلوا عليه. وظاهره ينهي عن المعاودة، والمراد المنع عما يوجبه، وهو ظنهم أن دعاء الغائب لا يصل إليه. يعني بعض الناس يظن أن الدعاء لا يصل إليه فيذهب إيه؟ فيذهب إليه. قال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان. فأما الزمان فكقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. وأما المكان فكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا إيه؟ قبري عيدا. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها عيد؟ ده عيد إيه؟ عيد زمان وعيد مكان. عيد مكان هو إيه؟ نعم. والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء. الحنفاء هم من؟ نعم هو المسلمين، أحسنت. كما جعل أيام التعبد فيها إيه؟ عيدا. قال وكان للمشركين، ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، كان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا فيه نهي، نهي الأمة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى قبره صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه، لأن فيه مشق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلوا علي في أي مكان فصلاتكم تصلني تبلغني حيث إيه كنت، وهذا فيه تسهيل وفيه عدم مشقة على إيه على الأمة. فلو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى قبره للصلاة عليه لشقت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أحسن. أحسن ممتاز. نعم. صد. في هذا الحديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم تبلغوا لحد كنتم، وإذا جاء حديث إن بلغت السيئة حيدا. نعم. هل مقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلاة كنتم تبلغوا لحد كنتم أي الملائكة لا، الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كرامة، وهي أنه في قبره صلى الله عليه وسلم تبلغ الصلاة، يعني كلما صلى عليه أحد قيل له إن فلانا يصلي عليه. نعم نعم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في اقتضاء الصراط المستقيم يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. قال وعن علي، وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم. يعني علي بن الحسين رأى رجل يجيء إلى فرجة يعني في يعني فتح عند قبل يصل فيدخل فيها ويصل، فعلي بن الحسين نهى هذا الرجل وقال له ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله. قال ألا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. نعم هذا أمر الأنبياء كلهم أحياء في قبورهم. الحياة العلماء قالوا هذه الحياة ليست كحياة البشر ولكن حياة برزخية. نعم برزخية. نعم طبعا قالوا حياة الأنبياء ليست كحياة البشر. الحياة التي تحتاج إلى النوم والأكل والشرب ودخول الخلاء ونحو ذلك. الصوفيون يقولون أن حياته كحياتنا. نعم. فعلي بن الحسين نهى الرجل لماذا؟ لأجل أنه كان يتحرى العبادة في هذا المكان. هذا المكان يفضي إلى التعظيم ثم يفضي إلى الشرك. قال ابن تيمية قد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد كحالهم في الجد والاستسقاء وعند القتال والاستنصار يدعون الله ويستغيثون في المساجد والبيوت ويستغيثونه في المساجد والبيوت ولم يكونوا يقصدوا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين. يعني الصحابة تواتر عنهم أنهم دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوا الله عز وجل كثيرا في الاستسقاء والجدب والقحط والاستنصار على العدو ولم يثبت عن أحدهم أنه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين أو تمسح في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت عن أحد منهم أنه ذهب إلى قبر فلان من الأنبياء والصالحين فصلى عنده أو دعاه من دون الله سبحانه. نعم وكانوا قادرين على إيه؟ على ذلك. قال الشيخ الألباني في هذه الآثار النهي عن قصد قبور الأنبياء وتتبع آثارهم للصلاة والدعاء عندها وذلك سدا للذريعة وخشية الغلو فيهم المؤدي إلى الشرك بالله تعالى ولذا لم يكن ذلك من فعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قال ابن تيمية أما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة. يعني هذا كلام من يفهم هذا الكلام شو؟ أحسنت اتفاقا يعني جاءته يعني إيه يعني عمدا لم يفعل هذا إلا ابن عمر. ابن عمر كان يذهب إلى إيه يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في المكان الذي صلى فيه متعمدا هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن تيمية أما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. يعني هم أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس بحثا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها ولم يثبت عن أحد منهم أنهم فعل إيه فعل هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم تفضل. نعم النص كان على صفات ربنا هل يعود سبحانه في بعض هم العلماء اختلفوا اصلا في الخلفاء الراشدين منهم من قال الخلفاء الراشدون هم الأربعة وقيل هم كل من تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فالشاهد أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل إيه فعل هذا يعني تحرى الصلاة عند إيه أو في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن ابن عمر وكلهم إيه لم يفعلوا ذلك حتى لو كان ولد شاجر لحاجته في الحاج نعم كان يقضي رضي الله تعالى عنهما حاجته في المكان الذي كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعلي رضي الله تعالى عنه عندما ركب الدابة قال دعاء الركوب ثم ضحك فقيل له بما تضحك قال ايه لا علي حديث الركوب هو سبحان الذي سخر لنا هذا فضحك فقيل له لما ضحكت قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثم ضحك نعم حتى روي عن أحدهم أنه في سفر أوقع صوته فقيل له لماذا قال لأن السلام أوقع صوته في هذا المكان قال وتحري هذا ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم قال وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة يعني الصحابي إذا خالف في مسألة فقوله ليس إيه فليس بحجة فكيف إذا انفرد به عن جميع الصحابة عن جميع الصحابة خالفوه أيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله والشرع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها يعني الله عز وجل نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الشرك وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في المكان وهذا الزمان في هذا المكان وهذا الزمان فسد للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه نعم فالصلاة مشروعة في أصلها ونهى الشارع عنها في زمان ومكان نعم سدا للدليل ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه يعني لو ساغ يعني جواز هذا لا لاستحب قصد غار حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى عليهما السلام والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيره ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر الله يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى شرك مبني على إفك شرك مبني على إفك والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكاذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص خلاصة كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصلاة في مكان معين لا تجوز الصلاة في مكان معين لا تجوز بقصد التبرك أو بقصد أنها أفضل فهذا يفضي إلى إيه؟ إلى الشرك. نعم. أين؟ فإنهما مقام إبراهيم وعيسى، هما المقامين، المقامان اللذين بطريق جبل قاسيون، في مقامان يعني مكانان، فقيل إنهما مقام إبراهيم وعيسى. كان زي مقام إبراهيم في اللي هو في الحرم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى إيه؟ المقام شفنا قام فيه، قام فيه يعني. نعم. قام يعني قام. نعم قام فيه و... نعم قام فيه. وقام فيه. طيب قال الأولى تفسير آية براءة، ما هي آية براءة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من يفسر هذه الآية؟ الشيخ محمد المتين. طيب يا شيخ مجد يلا اشرح هذه الآية او فسر. لقد جاءكم، لقد جاءكم يا من؟ يا معشر العرب، يعني الناس. نعم. لا هو الخطاب هنا للعرب. نعم. نعم. أيوة العرب. لا ما هو قد جاءكم رسول من أنفسكم، منكم أنتم يا معشر قريش العرب. ممكن الناس كلها من أنفسكم آدمي. ماشي آدمي أحسنت. ممكن يعني يكون آدم وليس إيه؟ وليس يعني نبي وليس ملكا. احسنت ممتاز. من انف عزيز عليه، عزيز من انفسكم او من انفسكم، عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه تتعنته في امور الدنيا او الدين. نعم. وحريص عليكم يعني يتمنى لكم الخير او حريص على هدايتكم. احسنت ممتاز. رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم مشفق عليهم و يعني يخفف عنهم يرفع عنهم الحسن والقضاء. أحسنت ممتاز ممتاز. تفضل يا شيخ خالد تقول حاجة. خلاص. طيب قال الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. من يشرح هذه المسألة؟ يشرح شيخ خالد. النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى طلع على النار وقرأ على الجنة ويعلم نبيه من عذاب النار كان حريصا لهذه الأمة ألا تقع فيما وقعت فيه الأمة السابقة من الأمور العظيمة التي تبكيها على رحمة الله عز وجل وهي الشرك. فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه فيه شر إلا وحذر هذه الأمة منه من جميع الذات من اتخاذ قبور أو غيرها أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أحسنت. أحسنت ممتاز ممتاز. ففي شدة الحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الوقوع في الشرك. قال الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. من يشرح هذه المسألة؟ نعم. أحسنت ممتاز. حريص عليكم على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالكافرين بالمذنبين. قال الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل القبر عيدا، فهو خص قبره على أن زيارة هو هذا من أفضل أعمال، من أفضل الأعمال لأنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر إيه؟ ولكن هو خوفه وقوع شرك. أحسنت، ممتاز. أحسن. نعم. قال الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نهى من؟ أمته. نهى أمته عن الإكثار، لأن نحن كما فسر العلماء العيد معناه المعاودة، اتخاذ الشيء يعني عادة. أحسن. على الإكثار. لا تجعلوا قبر عيدا، والعيد يدل على المعاودة الإكثار. أحسن. السادسة حثه على النافلة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على كل خير، فحثهم على ألا يجعلوا قبورهم مثل القبور، والقبور منهي عن العبادة فيها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ألا يجعلوا البيوت مثل القبور بأن يكون فيها مفارق. هذه لا القبور لا يعبد الله عز وجل فيها، ولكن نعبد الله عز وجل في البيوت. أحسنت، ممتاز ممتاز. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. اشرح. المجلس يقول لا تجعل بيوتكم قبورا، وشبه البيوت التي لا لا لا لا لا في المقبرة، وهذا يدل على أن الصلاة في المقبرة حرام لا تكون، وأن هذا كان مقرر متقرر عند الصحابة. أحسنت، ممتاز. قوله الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامته وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. اشرح. مين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يشق على هذه الأمة في الأمور اليسيرة بغير المفروضات كالحج، لأن الله عز وجل عندما أمر بالحج أقال لم يستطع عليه كبير. عندما مثلا كل واحد يذهب يريد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى قبره سيكون له مشقه، فان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فان الصلاه تكون. احسنت. لا يشترط الذهاب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عليه. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته عليه في الصلاة والسلام عليه. يعني مثلا في البرزخ هو ميت تعرض إيه؟ عليه صلوات المسلمين عليه صلى الله عليه وسلم. في أي سؤال في هذا الباب؟ كده خلصنا الجزء الأول. نعم؟ في ايه؟ لا، الجزء الثاني ده موجود منه. يعني ايه؟ احنا فضلنا اصلا تقريبا كم محاضرة؟ احنا هنخلص هذا الكتاب ان شاء الله في تقريبا في 10 محاضرات او 12 محاضرة. فاليوم السبت احنا كده خلصنا نصف الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني وقع لو وقع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، قوله هنا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي هذا باب يذكر فيه أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الأوثان. وقد تقدم بيان معنى الأوثان، وأنها الأوثان أحسن كل ما عبد من دون الله هذا إيه وثن، وهي أعم من الأصنام، فكل ما عبد من دون الله ده إيه سواء كان على صورة مجسمة أو غيرها. نعم، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. أحسنت، ممتاز. والدليل على أن الأوثان تطلق على الأصنام قول إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله إيه أوثانا، مع قوله تعالى قالوا نعبد أصناما، هو قال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وهم قالوا إيه نعبد أصناما، فدل ذلك على إن إيه الأوثان تطلق على الأصنام. قال وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى أي ألم ترى يا محمد، والرؤية هنا رؤية قلبية أم رؤية بصرية؟ رؤية قلبية وليس رؤية إيه بصرية، رؤية مشاهدة ليست المقصود بها رؤية إيه رؤية بصرية، هنا الرؤية بمعنى العلم. ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم ألم ترى كيف فعل ربك، أحسنت ألم تعلم. فالرؤية قسمان أو رؤية لها معنيان، معنى رؤية المشاهدة والمعنى الثاني رؤية العلم رؤية القلب. قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الذين أعطوا حظا من الكتاب وهم اليهود، علماء اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله، والجبت الصنم، وقيل الجبت السحر، والطاغوت هو الشيطان، وقيل الطاغوت هو الكاهن. فالجبت والطاغوت اللي هو ايه الصنم الكاهن أو السحر والشيطان. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم، أي قل يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين هل أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، وهو قولكم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. هؤلاء المشركون قالوا إيه؟ لم نرى أهل دين أقل حظا منكم، يعني النصيب يعني منكم لم يأخذوا من الدنيا إيه نصيبا كبيرا، ولا دينا شرا من دينكم مثوبة عند الله ثوابا وجزاء، بشر من ذلك مثوبة جزاء وثوابا. من لعنه الله، من لعنه الله وغضب عليه، لعنه أي أبعده، وغضب عليه أي إيه غضبا حقيقيا، وجعل منهم القردة والخنازير، القردة ما سخاهم قردة وخنازير، وجعل منهم عبد الطاغوت أي من يعبد الطاغوت وهم اليهود. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى عليه السلام. فأصحاب السبت ما سخهم الله قردة، والذين كفروا بالمائدة ما سخهم الله إيه؟ خنازير. ثم قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال العلماء الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، الوزراء والأمراء والملوك، اتخذوا عفوا لنتخذن على قبورهم مسجدا، وهذا فيه ذم لهم. كيف يقولون هذا؟ كيف يحدون شرع الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد، فذمهم فهم مذمومون لأجل إيه؟ ذلك. ليس في هذا مدح لهم، اتخذوا لنتخذن عليهم إيه؟ مسجد. فالذي يتخذ على القبور مساجد هذا مذموم ملعون. قالوا عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا فيه أنه سيأتي أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعملون مثل أعمال هؤلاء اليهود والنصارى، مثل القذة بالقذة، القذة اللي هي ريش السهم مقدمة ايه السهم في في ايه في انا يعني القذة مثل هذه، يعني ريشة السهم هذه مثل ايه هذه في الشبه يعني. نعم نعم لا في الامام اسمها ناصر، انا في الخلف اسمها ريش. نعم ريش، ريش السهم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ومتع الله بك ورزقنا الله وإياك حج بيت الحرام. نعم قال سفيان من فسد من علمائنا، ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم قالوا قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أتعني اليهود والنصارى؟ وهذا سؤال استفهامي. فقال صلى الله عليه وسلم فمن، أي فمن غيرهم؟ وهذا استفهام إنكاري، فالاستفهام قد يأتي للاستفهام، السؤال قد يأتي للاستفهام قد يأتي للإنكار وقد يأتي للتوبيخ وقد يأتي للتعجب وللتقليل. أحسنت، يأتي لمعاني كثيرة. قال أخرجاء البخاري ومسلم في صحيحهم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله قال إن الله زوى يعني جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني رأى الأرض جميعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمعت له الأرض فرأها جميعا المشارق وإيه والمغارب. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. خلي بالك المشارق والمغارب، يعني في هنا يعني ايه، نعم نعم، قال المشارق والمغارب لم يقل لم يشمل ولم يجنب الشمال والجنوب، لأن الملك سيتسع نحو المغرب والمشرق، أما الجنوب والشمال فهذا يعني ايه، لا أوروبا دي مغرب. لا المشارق والمغرب، المشرق اللي هم ناحية المشرق والمغرب ناحية المغرب، المغرب دول اللي هم ايه أوروبا. لو تكلمنا على الجزيرة العربية، المشرق بالنسبة لهم مثلا اليابان، والمغرب بالنسبة لهم اللي هو تونس. طب ما تونس ناحيتها المغرب والجزائر وبعد كده تدخل في اسبانيا و... اسبانيا المشارق والمغارب اسبانيا اي مكان لان الارض تشرق في الشمس تشرق. نعم طيب، طب اسمع كلام العلماء. قال هذا في علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا كلام القاضي عياض في الاكمال المعلم لظهوره كما قال، وأن ملك أمته اتسع في المشارق والمغرب كما أخبر من أقصى بحر طنجة، طنجة في المغرب، ومنتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال الذي لم يذكر أنه أريه، وأن ملك أمته سيبلغه ولم يتسع ناحية الجنوب ايه والشمال. نعم، ولكن السيطرة يعني الى ازمان تكون ايه في هذه النواحي. نعم وقد كانت، احسنت. قال واعطيت الكنزين الاحمر والابيض. الاحمر اللي هو ايه الذهب، والابيض اللي هو الفضة. قال العلماء الأشبه أن المراد هنا كنز كسرى وقيصر وقصورهما وبلادهم، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما كنوزهما في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ابن الأثير هي ما أفاء الله على أمتي من كنوز الملوك. فالأحمر الذهب والأبيض الفضة، والذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم. الروم نعم، لا الأحمر الأحمر، والفضة كنوز الأكاسرة لأن الغالب على نقودهم الفضة. وقيل أراد العرب والعجم جمعهم، جمعهم الله على دينه وملته، وقد أظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعته وعظمته، كل هذا أتى لمن؟ لعمر رضي الله عنه. وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، أي بشدة وجدب وبلاء يعم جميعها، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم نعم، أبيضتهم أي جماعتهم وأصلهم، أي إيه جماعتهم وأصلهم، وهو مأخوذ من بيضة الطائي لتحصينها ما فيها واجتماعها عليه. قال وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي حكمت حكما مبرما لا يرد بشيء، بخلاف الحكم المعلق بشرط فإنه قد إيه يوجد وقد لا يوجد. ثم قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني لا أهلكهم جميعهم، يعني هذا عهد من الله، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم، يعني هلاك أمة محمد لا يكون من الخارج، إنما يكون من إيه من الداخل. وإذا سلط الله عز وجل عليهم عدوا فإنه لا يهلكهم جميعهم، إنما يهلك بعضهم. نعم، أحسنت. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي بأقطار الأرض الأقطار لنواحي، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني بعض المسلمين يقتل بعض وبعضهم يأخذ بعضهم إيه سبايا، وقد حدث هذا. قال ورواه البرقاني في صحيح وزاد إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأئمة المائلين عن الحق المميلين عنه. نعم نعم، الأئمة جمع إمام وهو المقتدى، المقتدى بهم، مقتدى القوم ورئيسهم، ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا ظهرت الحرب فيهم أي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى إلى يوم القيامة، وقد وضع السيف بقتل من؟ عثمان رضي الله عنه، فلم يزل إلى الآن. فإن لم يكن في بلد يكون في بلد آخر القتال، يعني ليس معنى القتال يكون في جميع البلاد، يعني ممكن القتال يكون في بلد دون بلد. وخص السيف لغلبته، يعني غالبا السيف هو الذي يقاتل وإيه به، فليس معنى هذا أنه السيف هو الذي يقاتل به فقط، لا ممكن الآن مثلا فيه اللي هو إيه الرشاشات والحياه دي اسلحه الحديث. نعم، المعنى القتال، احسنت، ممتاز. ليس المراد التنصيص على الايه ال ال ايه ال ال نعم. قال ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين، اي لا تقوم الساعه حتى يذهب حي يعني قبيله من امه النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم من المشركين فيرتدون، يعني يلتحق حي يعني قبيلة، حي هو القبيلة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يلتحقون بالمشركين فيرتدون، يكفرون بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. بعضهم يقول لا، الشرك انتهى ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في رد على هؤلاء الصوفية الذين يقولون لا يوجد شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص هنا في هذا الحديث على انه ايه سيوجد الشرك وسيحدث الشرك في امته صلى الله عليه وسلم، وانه سيكون في امته كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي. هذا في عالم من أعلام نبوتي. قال ابن حجر اسمع معنى هل الثلاثين دول منصوص عليهم ولا دول معناهم ايه، يعني قال ابن حجر في الفتح قد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر، ونقل أن سجاح أيضا تابت. ثم كان أول من خرج منهم المختار ابن أبي عبيد الثقفي غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه، فأحبه الناس، ثم إنه زين له الشيطان أن ادعي النبوة، وزعم أن جبريل يأتيه، وقتل المختار 62. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث اسمع من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم عن ذلك عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت لهم شبع، يعني الثلاثين دول اللي هم لهم شوكة وبيئوا إيه. كمان وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر، يعني آخر هؤلاء الثلاثين إيه الدجال. نعم نعم، فهذا إيه نعم الذي تكون له إيه الذي تكون له شوكة ومنعة وتكون وليس المراد يعني كل من ادعى النبوة. لو حصرت لو أردت أن تحصر الذين يدعون النبوة لما استطع كثير يعني. لا هذا أمر غيبي. سبحان الله. قال وأنا خاتم النبيين، أي آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعدي ولا رسول، كما قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين، ولا يقدح في هذا لا نبي بعدي نزول عيسى. ولا يقدح في نزول عيسى عليه السلام بعده، لأنه إذا نزل لم يكن عيسى عليه السلام إلا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد آخر من نبئ. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أي لا تزال جماعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم منتصرين، لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله لقيام الساعة. وأمر الله هو الريح اللينة التي تأتي قرب قيام الساعة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمن. قالوا عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. طب من هم الطائفة المنصورة؟ قال الإمام أحمد إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال علي بن المديني هم أهل الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. قال: وهم أهل العلم. وهم إيه؟ أهل العلم. طيب، قال في هذا الباب مسائل. الأولى: تفسير آية النساء، اللي هي قوله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الثانية: تفسير آية المائدة، اللي هي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. الثالثة: تفسير آية الكهف، وهي قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ من؟ إنهم أصحاب القوة والنفوذ والقرار. الثالثة: تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بعضها ومعرفة بطلانها؟ من يشرح هذه المسألة؟ قال الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بعضها ومعرفة بطلانها؟ المراد ليس اعتقاد قلب، وإنما جعله الله عز وجل إيمانا بالجبت والطاغوت لأجل أنهم وافقوا أصحابها ويعرفون أنها إيه؟ باطلة. قال الشيخ العثيمين: أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية. اعتقاد القلب لا شك في دخوله في الآية. قال: وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابه بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابه ولا يعتقد أنها صحيحة فهذا لا يكفر. إن وافقهم ويعتقد أنها صحيحة فهذا كفر، وإن لم يعتقد فهذا لا يكفر. لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنة. هو الشيخ يقول إيه؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لو كان اعتقاد قلب فهذا كفر، فهذا إيه؟ كفر. طيب لو كان موافقة أصحابها مع الاعتقاد، فإن اعتقد الصحة فهذا إيه؟ كفر. وإن اعتقد البطلان فعل واعتقد البطلان فهذا ليس بكفر. نعم نعم، إن شك فهذا على خطر عظيم. ممكن تقول في الماضي ذهبت أنا واحد صديقي للسيدة زينب. نعم. نقول نشاهد نشاهد ما يحدث. هل كفرك أحد؟ لا أقصد، ولكن أنا مع الملامسة مع قوم، يعني ظننا حوالي ساعة، بس بعد هذه الساعة شعورنا اننا سنندمج معه. نعم. فخشيت، لقلت له غير المصدر، يعني كنا الاول نشاهد ونضحك عليه ونستهزئ، وبعد ما ظننا حوالي ساعه وجدنا ان الناس يعني فعلا تعيش في الامر وتاخذهم الشيطان يلبس عليهم ان هذا عباد. نعم. وانا لم اكن ملتزم ولكني خشيت. نعم احسنت. الفطر السليم ما تعتقد هذا. فلما لوثت الفطر يعني صار هذا الأمر يعني إيه؟ قال الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. فمن قال إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى طريقا من المؤمنين فهو كافر، لأنه قدم الكفر على الإيمان. قال السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، الإيمان بالجبت والطاغوت هذا لابد أن يوجد. السابعة تصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، كما قال المسلم حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين، يعني هو يتشهد ويدعي النبوة، وتصريحي بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، يعني القرآن فيه محمد خاتم النبيين، ومع ذلك يدعي النبوة، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يعني كيف يدعي النبوة ويعتقد هذا ويتبعه كذلك فئام كثيرة وهو في آخر عهد الصحابة وهم خير الناس سبحانه. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة فيما مضى، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق منصورة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني مع قلتهم لا يستطيع أحد أن يضرهم. الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتى أمر الله وهم إيه وهم كذلك. اتفضل. وقال حديث المعنى يأتي ليح عليه، هذا لا في أن موكل بقلب الأرواح خلق الموت في أهل الزمان يأتي ليح ويأتي الأرواح ما جمع بين الحديثين. الموكل بالموت هو الذي يعني إيه يأخذ أرواح العباد، وهذا أيضا من مهام ملك الموت، فيأخذهم إيه فتأخذهم ريح، ريح إيه لينة، يعني يموتون موتة ليس فيها إيه فيها مشق، لا يعانون لإيه الموت بخلاف الكفار. قال الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق، جمع له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. ما هي الثالثة التي منعها منعها صلى الله عليه وسلم؟ لا، ألا يسلط عليهم عدون إيه؟ لا، من معها قال ولا ترجع بأسهم بأسهم، قال مضت أحسن. هذه الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوف على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. يعني هذا كله فيه إيه؟ فيه يعني علم على نبوته ودليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة، حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين كما في قول وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان، التنبيه على معنى عبادة الأوثان كيف تكون؟ عبادة الأوثان تكون بإيه؟ بالتقرب إليها بنوع من أنواع العبادات. طيب نقف هنا إن شاء الله، نأخذ أسئلة الواجب. خلص البتاع ده، هذا واجب الاربع دروس ثلاثه، انا اريد لا انا اريد طب استنى ناخذ الواجب ثم ايه سأكون. السؤال الاول ما الفرق بين الوثن والصنم؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني ما حكم زيارة المرأة للقبور مع ذكر كلام ابن تيمية في المسألة؟ مع ذكر كلام ابن تيمية في المسألة أذكر الفوائد المستنبطة من حديث لعن زوارات القبور. أربعة اشرح أثر علي بن الحسين لو رأى رجلا يجيء إلى فرج. خمسة والأخير أذكر بعض النصوص الواردة في أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعبد الأوثان مع ذكر الفوائد المستنبطة منها. أذكر بعض النصوص الواردة في أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الأوثان مع ذكر الفوائد المستنبطة منها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.